الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نقرأ في هذا الكتاب المبارك شرح ابن أبي عز رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم، والأمن والإياس، الأمن من مكر الله واليأس من روح الله. يقول الله عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقول سبحانه: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. متى يحصل بالأمن النقل عن ملة الإسلام؟ يكفر الإنسان إذا عدم الخوف، يعني ذهب الخوف كله من الله عز وجل. ومتى يحصل النقل عن ملة الإسلام بالإياس؟ أن يكفر الإنسان إذا عدم إيش؟ الرجاء، بمعنى أن يذهب الرجاء كله. أما إذا دخل على الإنسان النقص في جانب الرجاء أو الخوف، وتبع ذلك شيء من اليأس العارض والأمن العارض الذي هو ليس أمنا مطلقا ولا يأسا مطلقا، فهو من جنس إيش؟ الذنوب والمعاصي وما إلى ذلك. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، وهو الجمع بين الخوف والرجاء، أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء وكذلك المحبة. ومناسبة إيراد هذه المسألة في الكلام أو في أثناء الكلام عن قول المرجئة وقول الخوارج ظاهرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. نعم، الظاهر أن المقصود بالتجاوز هنا إلى ما لم يشرع، وليس المقصود القدر الزائد على ما حال بين صاحبه وبين محارم الله. لأن الإنسان إذا وجد عنده الخوف الذي يحول بين صاحبه وبين محارم الله حقق الواجب، فإذا زاد بحيث جعله إيش؟ يترك كثيرا من المكروهات حذرا من الوقوع في المحرمات، وأن يفعل كثيرا من المستحبات مبادرة ومسابقة في الطاعات، وحذرا من التقصير إلى أن يترك بعد ذلك الواجبات، فهذا خوف إيش؟ تجاوز، يعني زاد على القدر الواجب وهو مستحب. فالمقصود هنا إذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، المقصود إلى ما لم يشرع. فإذا تجاوز الخوف بالإنسان بحيث يحصل منه يأس وقنوط، فلا شك أنه قد وقع في الخوف المذموم. نعم. الله عليكم. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. نعم، يعني هناك سبب لإيش؟ للرجاء، وهو كونه يعمل العمل الصالح أو يتوب من العمل السيء والمعصية. نعم. بسم الله عليكم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم، لاحظ ارتباط الرجاء ببذل أسبابه. من الذي يرجو رحمة الله؟ هو نعم، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي: قال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الآية. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الآية. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. نعم، رجاء لا خوف معه أمن، وخوف لا رجاء معه قنوط. والإنسان إذا رجى الله عز وجل تقرب إليه بأنواع العبادات، ومن تلك العبادات الخوف. وإذا خاف من الله ولا ملجأ له إلا الله رجع. ومن أسباب رجائه أنه تقرب إلى الله بعبادة الخوف، فهما متلازمان. نعم، أحسن الله إليكم. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد. وفي كلامه نظر، فللرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. نعم، والمريد كما تعلمون تعبير من الصلاحات الصوفية، التابع لشيخه والخاضع له. نعم، السلام عليكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هذا يدل على عظم منزلة الرجاء. وفي الصحيح لعل المراد في الحديث الصحيح. نعم، السلام عليكم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. نعم، إذا كان حبا مجردا تجرد من رجاء وخوف، تبسطت النفس في اتباع هواها فانسلخت من الديانة. نعم. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، أي خارجي. وهذا نسبة إلى البلدة التي ظهر منها الخوارج، وهي حروراء. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم، ظاهر هذه الجملة أن الفعل ليس مكفرا، وأن الإنسان لا يكفر إلا بإيش؟ بالجحود. وهذا موافق لأصول المؤلف رحمه الله، فإنه على طريقة مرجئة الفقهاء في كثير من المسائل: ويخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وقد يقول قائل: إن هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا، وإنما ذكره على هذا الوجه يريد به أمورا، منها أنه أراد الرد على المعتزلة والخوارج، ومنها أنه أراد أنه كما أن الإنسان لا يدخل في الدين إلا بيقين، فإنه لا يخرج منه إلا بيقين. لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يدخل في الدين بالشهادتين وما يتصل بذلك، فلا يخرج ولا يخرج من الدين إلا بجحد ذلك. وأنه عبر بالجحود باعتباره من أظهر المكثرات، وإما قد يدل على ذلك أنه ذكر الاستحلال من المكثرات، والاستحلال ليس هو الجحود. فإذا لم يرد الحصر الحقيقي وإنما أراد حصرا إضافيا، وهو باعتبار إيش؟ باعتبار أنه من أظهرها وأشدها وما إلى ذلك. هذا توجيه لبعض الشراح، وحمله على أصول مرجئة الفقهاء أظهر. السلام عليكم. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا: إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى. قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقاء ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه يقرر عقيدة من؟ أبي حنيفة رحمه الله وأصحاب أبي حنيفة. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، أين العمل؟ يخرجونه من مسمى الإيمان، وهذا يشمل بلا شك أعمال الجوارح. وكذلك فيما يظهر يشمل أعمال القلوب. شيخ الإسلام رحمه الله لم يجزم في بعض المواضع، وصرح في بعض المواضع بأنهم يقولون بخروج أعمال القلوب وأنهم لا يدخلونها. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، أعمال الجوارح ما تدخل، وأعمال القلوب أيضا على ظاهر كلامه لا تدخل، لأن ما ذكره عن الجنان هو مجرد إيش؟ تصديق، والأعمال شيء آخر. قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. هذه البدعة هي التي تفرعت عنها سائر البدع في باب الإيمان، أن الإيمان واحد، إذن هو شيء واحد، إما أن يبقى وإما أن يزول، إما أن يبقى وإما أن يزول. فلما أشكلت عليهم الإشكالات والنصوص أخذوا في توجيهها وتوليد بدع أخرى يطردون بها أقيستهم أو بدعتهم، وكما سيأتي بإذن الله في الشرح. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. كيف فيه تفاضل والإيمان واحد؟ قال: بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يعني في شيء خارج عن الإيمان، هذا المقصود. وإذا قيل إن المرجئة لا يقولون الإيمان يزيد وينقص، وإنما يقوم بعدم زيادته ونقصانه، ينبغي أن يفهم ذلك على وجهه، فإن كثيرا منهم يقول يزيد وينقص، لكن إذا فسروا بغير العمل، يزيد بكذا وكذا وكذا، يذكرون أشياء سيأتينا بإذن الله. نعم. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. نعم، إذن لابد من الموارد الثلاثة، ويعبر عن ذلك بعبارات كثيرة: قول وعمل مثلا، قول وعمل ونية مثلا، وإصابة للسنة. فالمقصود أن حقيقة الإيمان عند أهل السنة واحدة ومعروفة، وهي تكون في هذه الموارد الثلاثة. وكذلك هذا قول المعتزلة والخوارج، يقولون تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، لكن يخالفون أهل السنة في إيش؟ يخالفون أهل السنة في قولهم أن هذا الإيمان إذا ذهب جزء منه ذهب كله، أما أهل السنة فلا يقولون بذلك، وإنما يقولون العمل بالنظر إلى آحاده ليس مكفرا إلا في مسألة الصلاة على قول وحدها على قول أو الصلاة وغير الصلاة، يعني في تفاصيل وخلاف كثير مشهور عندهم. المقصود أنهم لا يكفرون بآحاد العمل كتكفير المعتزلة والخوارج. لكن أهل السنة يقولون إذا أقر الإنسان بلسانه ثم إنه ترك كل عمل، والمقصود المباني الأربعة وسائر الفرائض، وأمكنه أن يأتي بما يأتي منها، أمكنه من جهة الزمان وغير ذلك، فإنه يكفر بلا شك، فإنه يكفر بلا شك. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نعم، وهذا لا يقتصر على قول مرجئة الفقهاء، قال وذهب كثير من أصحابنا أي الحنفية إلى ما ذكره الطحاوي أنه إقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا قول مرجئة الفقهاء وقول طوائف من المرجئة. نعم. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. مؤمن كامل الإيمان في الدكر أسفل من النار، الحمد لله على عافيتنا. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة أو حذاره بكسر الحاء، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون عنده عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به، دعاه وحلف به، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق. نعم، وجود مطلق ليس له اسم ولا ليس له وصف، مجرد وجود، هذا غير موجود إلا وين؟ وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. نعم، إذن هذا قول هؤلاء الذين هم الجهمية أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، يعني مجرد معرفة، معرفة إدراك، بخلاف المعرفة التي هي علم الإنقياد والقبول وما إلى ذلك، هذه مجرد معرفة بالقلب. وهذا الذي ذكره يلزمهم بلا شك، فرعون عرف الله، إذن هو مؤمن كامل الإيمان، وهكذا. صلى الله عليه وسلم. وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أردت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. وهذا من كتب الحنفية، من كتب الماتريدية، هذا من كتب الماتريدية. وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي. والفرق بينهما في أن المعرفة هي معرفة مجردة عن الانقياد والخضوع والإذعان والقبول، أما التصديق فهو معرفة مع انقياد وقبول وخضوع قلبي، ويفسر التصديق بما يشمل ذلك. نعم. الله عليكم. والاختلاف الذي بين أبي حنيفة وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر كذلك الماتريدي. والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد، والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل، لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما، وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليه ما كان مجازا هذا محل النزاع. وقد أجمع على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق الوعيد. نعم. قال رحمه الله: والاختلاف الذي بين أن أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوريا، هذا لا شك في أنه غلط. قال بعض أهل العلم إن الاختلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة خلاف صوري شكلي ولفظي، فإذا قيل كل اختلاف فلا شك في أن هذا غلط، وإنما نظر هؤلاء إلى عدم الاختلاف في الأحكام، نظروا إلى أن مرجئة الفقهاء يعظمون شأن العمل، ونظروا إلى أنهم يقرون بالأحكام المترتبة في الدنيا كالحدود على من شرع الله ورسوله الحدود في حقهم، ونظروا إلى أنهم أيضا يوافقون أهل السنة في مسألة الوعيد، وأن أهل المعاصي متوعدون بالنار، وأنهم يقولون ذلك في أهل الكبائر ولا يكفرونهم، فمثل هذه الأمور يتفق فيها أهل السنة ومرجئة الفقهاء، فلما نظروا إلى هذا الاتفاق قالوا إذن ما بقي إلا اللفظ، فإذا الاختلاف إيش؟ لفظي صوري شكلي فقط، وهذا لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن كون الكتاب والسنة يدخلان في الإيمان العمل ثم تقول لا يدخل العمل في ذلك، هذا خلاف حقيقي وإن لم يترتب عليه ثمرة عملية، الواقع أنه خلاف حقيقي هذا غلط وخلاف الكتاب والسنة. فالمخالفات أيضا أكثر من ذلك. أولا من الخلاف أنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وهذا حقيقي وهو خلاف الكتاب والسنة. الأمر الثاني لا يجعلون العمل أصلا في الإيمان، ويمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى وهي أنهم لا يقوم بالتلازم كما يقوله أهل السنة، لا يقوم بالتلازم كما يقوله أهل السنة، وهم أيضا لا يلغون التلازم كما يلغيه الجهمية. نعم، فلا يقوم بالتلازم كقول أهل السنة، لأن أهل السنة كما ذكرنا يقولون بتكفير تارك العمل على الوجه الذي ذكرنا، وأهل السنة أيضا لا يمنعون التكفير بترك أحد الأعمال كالصلاة، بمعنى أن من أهل السنة من قال بكفر تارك الصلاة، ومنهم من لم يقل بذلك، وإن حكي الإجماع على كفر تارك الصلاة، لكن منهم من لم يقل بذلك بناء على نظره في الأدلة وليس بناء على أصل إرجائي أو كلامي. فالمقصود أن التلازم الصحيح هو التلازم الذي يقول به أهل السنة، الذي مما يترتب عليه إيش؟ كفر تارك العمل على الوجه المذكور، بأن يقول الإنسان دخلت في دين الإسلام ويشهد الشهادتين ثم إنه يترك جميع الأعمال مع إمكان أن يعمل، ولا يأتي بالمباني الأربعة، يترك الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الفرائض مع إمكان ذلك، فهذا لا شك في كفره. فإذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. هم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وإذا أطلقنا عليهم أنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه فهو إطلاق صحيح، لأننا نتكلم عن إيش؟ عن العمل. لكن إذا جئنا إلى التفاصيل فكل وجه ذكروه من زيادة الإيمان ونقصانه لا يرجع إلى محل الخلاف الحقيقة الذي بيننا، وسيأتي الكلام بإذن الله عن مسألة الزيادة والنقصان. أيضا مما يترتب على المسألة هي مسألة استثناء في الإيمان، وهذه سيأتي الكلام عنها بإذن الله عز وجل. والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. الإشكال كما تقدم التنبيه عليه أن الشارح رحمه الله حين يتكلم عن هذه المسألة يجعلها كالقول المعتبر لأهل السنة، يعني قول مرجئة الفقهاء. فرق بين أن نقول إن كثيرا من أعيان مرجئة الفقهاء لا نحكم عليهم بأنهم من أهل البدع، وأن بدعتهم هذه وهي بدعة وغلط لم نخرجهم بها عن السنة مثلا، وبين أن نقول إيش؟ أن هذه المقالة من أقوال أهل السنة، لا، هذه المقالة هي بدعة وهي غلط، والواقع فيها قد وقع في بدعة وغلط، هذا ما في أي شك. قال فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزء من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب يريد بقوله لازمة أنها ليست إيش؟ جزءا، يعني أنها خارج، وهذا قول من؟ قال مرجئة الفقهاء. لكن كما ذكرنا أن مرجئة الفقهاء لا يمنعون التلازم منعا تاما، ولا يقولون بالتلازم الذي يقوله أهل السنة، بل يقول هناك ارتباط، بل الأعمال هي من ثمرات الإيمان، هي من ثمرات التصديق، في ارتباط موجود. لا يقولون كقول الجهم يبقى مؤمنا وكامل الإيمان ولو إيش؟ ولو كان كفرعون وكإبليس، يعني على لازم قوله. فإذا فرق بين هذه المقالة وهذه المقالة. وأيضا التلازم الذي عندهم ليس كالتلازم الذي يقول به أهل السنة، والمقصود من هذه الجملة فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أنه يقول فإن كونك تخرج أعمال الجوارح من مسمى الإيمان مع إقرارك باتصال ليس بينها وبين قول أهل السنة كبير فرق، هذا الذي يريد أن يقرره. يقول فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، هذا قول من؟ أهل السنة، مع الاتفاق على الأحكام من مثل ما ذكر على أن مرتكب الكبيرة أهل الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء فعن نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. وهذا ذكرنا ما فيه من الإشكال. لكن في من يقول إن الأعمال والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. يقول القائلون بتكفير الصلاة لم يبنوا ذلك على مسألة إيش؟ على مسألة الإيمان فقط، على مسألة هل يدخل العمل في مسمى الإيمان أو لا يدخل في مسمى الإيمان. يقول القائلون بتكفير تارك الصلاة يضم إلى هذا الأصل وهو دخول العمل في الإيمان وعدم دخوله أدلة أخرى يدل على ذلك أنهم لم يكفروا بأشياء أخرى من مثل السرقة، ما كفروا بالسرقة. إذن كون العمل يدخل في مسمى الإيمان أو لا يدخل في مسمى الإيمان ليس هو الوجه الذي بنى عليه كل من قال، أو هو كل ما بنى عليه من قال إيش بترك بكفر تارك الصلاة. يقول والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل وهو كون العمل من الإيمان أدلة أخرى يدل على ذلك، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، لا يزني الزاني حين يزني وهم إلى آخر حديث، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا أي بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء. لكن في المقابل من يقول بخروج العمل عن مسمى الإيمان هل يستقيم قوله مع القول بكفر تارك الصلاة؟ لا، ما يستقيم إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى كما يقولون. فإذا من يقول بكفر تارك الصلاة على واضح، من يقول بعدم كفر تارك الصلاة قد يكون مأخذه إيش النظر في أدلة لم يقل بناء عليها بكفر تارك الصلاة، وقد يكون مأخذه أنه يقول بقول مرجئة الفقهاء. نعم، ولا خلاف بين أهل السنة أراد بما يشمل المرجئة لأنه يعدهم من أهل السنة، ونبهنا على ذلك مرارا. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، هذا ما في شك. إذن هم يعظمون شأن العمل ويقول الله تبارك وتعالى أمر به الناس، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، لأنك إذا قلت قول وعمل كما قال السلف وعبر السلف فالمراد بالقول إيش؟ التصديق بالقلب والإقرار باللسان. قالوا هذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. إذن والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، لكن هذا المطلوب من العباد وهو القول والعمل هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده تصديق القلب ونطق اللسان، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر؟ إذا قلت إيمان كلمة إيمان فقط من غير أن تكون مقترنة به وعمل الصالحات مثلا، هل تشمل العمل أو لا تشمل العمل؟ يقول وإن أطلق عليهما كان مجازا، بمعنى أنه على هذا القول الثاني أنها في الحقيقة لا تشمل العمل، فإذا وجدت إطلاقات يشمل فيها الإيمان والعمل فهي باب إيش؟ المجاز. هذا قول مرجئة الفقهاء. وأما أهل السنة فيقولون بل يشمل القول والعمل. طيب لماذا قال هنا لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر؟ يعني إذا قلنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أخرج هذه، لماذا؟ لأن من أهل السنة من يقول إنه إذا اقترن الإيمان بالعمل فالإيمان هنا لا يشمل إيش؟ العمل. هذا وجه، وجه صحيح، أو نقول وجه وجيه وله اعتبار، وإنما إذا أطلق الإيمان دخل فيه القول والعمل. وإذا قرن الإيمان مع العمل الصالح فأحد ما وجه به أهل السنة هو إيش؟ أن الإيمان هنا لا يشمل العمل، والعمل ذكر بعده، وهذا سيأتي بإذن الله الكلام عنه. قال وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنى عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد. هل هذا لا مجمع عليه أم لا؟ هذا يعني أجمعوا على أنه معصية، لكن هذا القول بهذه الطريقة مخالف لما قالت أهل السنة التي تقدم ذكرها، وهي الممتنع عن العمل الذي يترك المباني الأربع وسائر الفرائض. وقد أجمع على أنه لو صدق في قلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه ترك العمل، ترك الزكاة والصيام والحج إلى آخره مع إمكانه، ترك هذا كل هذا عند السلف يكفر، بمعنى أنه فعلا عاصم الله ورسوله يستحق الوعيد، لكن مع قدر زائد هو الكفر، ليس مجرد معصية من غير كفر. قال لكن في من يقول، لاحظوا قوله لكن في من يقول، تفضل. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشاء، ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى من قرب زائد على العادة وآخر بضده. نعم، يقول لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيماني أبي بكر الصديق وعمر، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه من هذا القائل، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، يعني كما أن البصراء يختلفون فكذلك أهل الإيمان يختلفون. قال ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى. الأخفش فيه صغر في العين وضعف في النظر، والأعشى يضعف نظره في الليل وهو مبصر في النهار، ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بظله. يعني يقول ليس لنا أن ننسب هذا إلى جميعهم، بل ننسبه إلى من قال به منهم، وهذا لا شك أنه صحيح، لكن لا يعني هذا أنه ليس لازما لمذهبهم، ليس لازما لقولهم. نعم هو لازم لقولهم، بلا شك أنه لازم لقولهم. طيب الآن سيتكلم في مسألة إما أن تؤخذ كلها وإما أن تترك كلها، وإذا أخذت كلها يكون أكثر من 10 دقائق فيحتاج إلى إجماع. ها مستعد يعني؟ طيب تفضل. السلام عليكم. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه. نعم، لاحظوا صنيع الشارح رحمه الله، الشارح رحمه الله وجزاه خيرا، فسر كلام الطحاوي رحمه الله بما يقربه جدا إلى أهل السنة، بما يجعله بينه وبين طوائف المرجئة حتى الفقهاء منهم بونا، لكن يبقى أن كلامه فيه ما فيه كما سيأتي. يقول: قول الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يعني أن هناك أصلا يخرج به من الكفر ويدخل فيه إلى الإيمان، هذا الأصل سواء وهو أصل التصديق، ثم ما زاد على هذا الأصل من التصديق أهله فيه متفاضلون. إذن الطحاوي رحمه الله يقول بزيادة الإيمان ونقصانه حتى في التصديق، هكذا حاول أن يعتذر للطحاوي، ومراده رحمه الله أظهر من مجرد الاعتذار للطحاوي. مراده إيش؟ أن أتباعه من الحنفية من يعظمون الطحاوي ويسلكون مسلكه أن يفهموا هذا الفهم الذي يمكن تخريجه على كلامه، ممكن بحسب ما ظهر للشارح رحمه الله، فيعتقدون هذه العقيدة السليمة من جهة إيش؟ تفاضل التصديق، من جهة زيادة ونقصان التصديق. يقول: مشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، يعني في أصل الإيمان، في أصل التصديق الذي يدخل به في الإسلام، يخرج به الكفر ويدخل به في الإسلام، هذا قدر مشترك بين الجميع، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه. من هنا بل تفاوت منقول عن ابن القيم رحمه الله إلى قوله فغفر لها في حديث الركية، ثم سيرجع في أربعة أسطر إلى هذه المسألة ويذكر لها نظائر، وهنا سنعلق عن أو سنعلق على كلامه وتنتهي المسألة، فنؤخر التعليق إلى آخر الكلام. تفضل. بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى، فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرثت بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، بناء على كلامه السابق. فهذا الحديث لا يدخل النار، هل مراده مآلا أو مطلقا؟ هل مراده ابتداء أو مطلقا؟ أو عفوا، قوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله بناء على كلامه السابق، هل المراد لا يدخلها أبدا بما يشمل الدخول الأولي، أو لا يمنع دخوله في الحديث كونه يدخل في النار أولا ثم يخرج منها؟ ها؟ الأول أنه لا يدخل أولا، لكن بشرط أنه يكون بنفس هذه الحال. نعم، هو هذا. فهذا الذي يذكره ابن القيم رحمه الله: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وكذلك لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، فلا يدخلها أبدا. وأنه ليس المراد من هذه الأحاديث مجرد قول الكلمة من غير ما يقوم بالقلب، وإن المراد من قالها كما أراد الله، من قالها محققا لها، هذا المقصود. نعم. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. نعم، يقول إذا قلنا بما تقدم ما احتجنا إلى مثل هذه التوجيهات، لا أن نقول هي منسوخة كما قال بعضهم، ولا أن نقول هذا قبل ورود الأوامر والنواهي، أما بعد أن وردت الأوامر والنواهي فما يصلح هذا الإطلاق، هكذا لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، يعني لا يدخل نار المشركين والكفار لكنه يدخل نار الموحدين العصاة. وأول بعضهم الدخول بالخلود، يعني لا يدخل بمعنى لا يخلد، يقول نحو ذلك. يقول هذه التوجيهات كلها لا حاجة إليها إذا فسرنا الحديث بالتفسير السابق. نعم. والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. نعم، فما الفرق بينهم؟ الفرق هو تحقيق لا إله إلا الله. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. نعم، وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق، أي سياق الموت، عن السير إلى القرية. هو الذي جاء في الحديث أنه حين أدركه الموت أخذ ينوء بصدره نحوها، فسياق الموت لم يشغله عن قصد هذه القرية. قال وحملته أي هذه الحقائق، حقائق الإيمان، وهو في تلك الحال سياق أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. نعم، الركية البئر. هنا انتهى النقل عن من؟ عن ابن القيم رحمه الله. نعم. وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مدانين، وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، وهذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. طرد أو طرد. طيب، ذكر مسألة التفاضل في العقل، ومسألة التفاضل في الإيجاب، ومسألة التفاضل في التحريم. عندنا قول من يقول بأن العقل لا يتفاضل، ليس لنا علاقة به، الصواب أنه يتفاضل. قول من يقول أن الإيجاب لا يتفاضل، ليس لنا علاقة به، الصواب قول من يقول بأن الإيجاب يتفاضل، وكذلك التحريم. فالآن إيراد هذه المسألة في هذا الموضع ليس المراد به مناقشة من يقول بعدم تفاضل العقل، ولا مناقشة من يقول بعدم تفاضل الإيجاب والتحريم، وإنما أورد هذه المسألة ليبين ما قرره، أورد هذه النظائر. يقول التصديق له أصل وقدر زائد على هذا الأصل، هذا الأصل هو ما يخرج به من الكفر إلى الإسلام، وهذا الذي يحصل به التساوي، وما زاد على ذلك هذا يتفاضل، فنحمل كلام الطحاوي عليه، ولا يمتنع ذلك، عندنا نظائر. فهذا العقل، العقل القدر الذي هو الأصل، هو ما انتقل به عن الجنون ونحوه إلى أن يكون عاقلا، وما زاد على ذلك فإنه متفاضل، كذلك الإيجاب هو ما خرج عن كونه لم مستحبا، يعني لم يؤمر به أمرا جازما زاد على ذلك، فهذا الأصل متساوي بين الواجبات ثم زاد على ذلك فهو عيش متفاضل. واضح هذا التقرير؟ نحن نقول العقل يتفاضل، نعم، ونقول التصديق يتفاضل لا شك، ونقول الإيجاب يتفاضل والتحريم يتفاضل، لكن نقول يتفاضل حتى في أصله. افتراض نقطة، هذه النقطة هي متساوية والناس كلهم فيها متساوون على قدر واحد، هذا جاري ومتسق مع طرائق المتكلمين الذين يأتون إلى المجردات ويفكونها عن كل واقع وعن كل ما يحيط بها ولا توجد إلا في الأذهان ثم يتكلمون. نحن إذا نظرنا إلى ذلك نظرنا إلى الواقع، أصل الإيمان يتفاضل فيه الناس حتى أصله. أما أن نأتي إلى نقطة هكذا ونقول هي متساوية والناس كلهم فيها نفس الشيء، هذا مجرد افتراض عقلي ليس له واقع، ليس له وجود في الواقع. فالإشكال في كلامه هذا الافتراض الذي بنى عليه وجعله مما ينتصر به لكلام الطحاوي، أو مما يسوغ به كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال وهكذا العقد أيضا فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء. هذه النقطة قال مستوون في أنهم عقلاء وغير مجانين وبعضهم عاقل من بعض، فكلهم سواء في هذه النقطة وهناك قدر زائل. وكذلك إيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح. لكن إيش؟ كلها تشترك في نقطة متساوية موجودة في كل الواجبات، وهذه النقطة ما زاد عنها هو الذي يحصل به التفاضل. قال وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب، بمعنى أنه قال العقل كله واحد والوجوب كله واحد، وهؤلاء لا نتكلم عنها. فالإشكال في مخالفة الواقع، كون الإنسان يأتي فيقول إذا أخذ الإنسان المسألة بأدلة أو بدليل هو أقوى فحصل عنده أصل إيمان دخل به في الإسلام، وآخر أخذ دليل بطريق أخف فحصل عنده إيمان دخل به في الإسلام، هذا كله أصل التصديق أليس كذلك؟ طيب هل هو متفاضل أو لا؟ متفاضل. فنأتي إلى النقطة المشتركة نقول وما زاد عنها متفاضل، هذا مجرد افتراض ذهني لا ينبغي أن يتعامل فيه مع هذه المسائل ومع النصوص. ولهذا السلف رحمهم الله إذا تكلموا عن مسألة الزيادة والنقصان يقولون ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ما يقول ينقص إلى أن يصل إلى أدنى قدر، هذا قدر مشترك، ما تجد مثل هذا في كلامهم. هذه أساليب وطرائق أهل الكلام. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.